الحمد لله رب الكائنات، والصلاة والسلام على سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحسرات. أما بعد، أحبابنا المستمعين، نتابع معكم حلقات برنامج السيرة النبوية العطرة، واليوم حديثنا يتناول وفاة أبي طالب وخديجة زوج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلما مات، نالت قريش من المصطفى ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، حتى اعترض سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فبلغ ذلك أبا لهب فقال له: يا محمد، امضي لما أمرت وما كنت صانعا، إذ لو كان أبو طالب حيا فاصنعه. وقال له: لا واللات والعزى لا يوصل إليك حتى أموت. فمكث كذلك أياما لا يتعرض له أحد هيبة لأبي لهب. ثم قال أبو جهل: أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: لا نسلمك أبدا، فامض لما تريد. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم قعد ينتظره، وغدا رسول الله عليه السلام كما كان يغدو. فلما جلس احتمل أبو جهل الحجر حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فهم بي أن يأكلني. فقال المصطفى عليه السلام: ذاك جبريل، لو دنا لأخذه. ثم انضم إلى ذلك موت خديجة أم المؤمنين، فإنه تلا موت أبي طالب بثلاثة أيام، وهي الرضا، أي المرضية عند المصطفى عليه السلام، فقد كانت وزير صدق على الإسلام، وكان المصطفى عليه السلام يسكن إليها، وعسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هذين الشفوقين المساعدين القائمين معه، ونالت قريش منه من الأذى ما لم تطمع فيه من قبل، وحزن لموتهما حزنا شديدا، وسمى ذلك العام عام الحزن لتوالي هاتين المصيبتين عليه فيه، وأقل الخروج ولزم بيته. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة والمنعة من ثقيف، فأقام بالطائف 10 أيام، فما ترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به، فلم يجيبوه، وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم عليه، فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في رجليه حتى أدموها، وزيد يقيه بنفسه حتى شج في رأسه، فلما خلص عمد إلى حائط فاستظل في ظل حبلة شجرة عنب، وكان فيه عتبة وشيبة بن ربيعة، فكره مكانهما لما يعلم من عداوتهما له، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فلما رأى ابن ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما، فبعثا قطفا من عنب مع غلام لهما نصراني اسمه عداس، فلما وضعه بين يديه قال: بسم الله، ثم أكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له المصطفى عليه السلام: ومن أي البلاد أنت؟ قال: نصراني من أهل نينوى. فقال عليه السلام: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك ما يونس؟ فقال عليه السلام: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس عليه فقبل رأسه ويديه، فلما جاءهما قالا: ما لك تقبل رأسه ويديه؟ قال: ما في الأرض خير منه، قد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قالا: ويلك، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه على زعمهم. ثم انصرف من الطائف فصار إلى حراء، وبعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره فأبى، فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا يجيرون على بني كعب، فبعث إلى مطعم بن عدي فأجابه. ثم تسلح وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله عليه السلام أن ادخل، فلما دخل طاف ثم انصرف إلى منزله. ولما انصرف المصطفى عليه السلام من الطائف راجعا إلى مكة، نزل إلى نخلة فقام يصلي من الليل، وكان إذ ذاك مضى له من عمره 50 سنة و3 أشهر. جاءه يسعون جن نصيبين بالجزيرة من نينوى بنخلة، وهم 9، وكان يصلي، فاستمعوا لقراءته، فلما فرغ أسلموا وولوا إلى قومهم منذرين. فأنزل الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخر الآية. وروي من حديث أبي المعلى عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله عليه السلام قبل الهجرة إلى نواحي مكة، فخط لي خطا وقال: لا تحدثن شيئا حتى آتيك، ثم قال: لا يروعنك أو لا يهولنك شيء تراه. ثم جلس، فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط، وهو جبل أسود من الهند، وكانوا كما قال الله تعالى: كادوا يكونون عليه لبدا. فلوددت أن أقوم فأذب عنه بالغا ما بلغت، ثم ذكرت عهده فمكثت، ثم تفرقوا، فسمعتهم يقولون: يا رسول الله، شقتنا بعيدة ونحن منطلقون، فزودنا، إلى آخر الحديث. وفيه: فلما ولوا قلت: من هؤلاء؟ قال: جن نصيبين. وهكذا مع هذه الكلمات تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج السيرة النبوية العطرة، ونعدكم بإذن الله أن نتكلم في الحلقة المقبلة عن قصة الإسراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.